والميتة. والميتة تقدم معنا تعريفها في كتاب الطهارة، وتشمل كل حيوان مات حتف نفسه، كأن يموت حتف نفسه، أو مات بغير ذكاة شرعية. فإذا ذكي بطريقة غير صحيحة كالمنخنقة أو وقذ الوقيذة الموقوذة، أو رمي من شاخص من شاهق، رمي من شاهق كالمتردية، فهذا كله من الميتات، أنواع للميتة، لا يجوز بيع الميتة. بيّن عليه الصلاة والسلام أنها محرمة ولا يجوز أكل ثمنها. فالميتات في سواء كانت ميتات من بهيمة الأنعام أو من السباع أو من غيرها، يعني أن تكون الميتة من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فكله لا يجوز بيعه. والتحريم للميتة يشمل الكل والجزء، فأجزاء الميتة التي تقبل الحياة كاليد والرجل لا يجوز بيعها. فلو أن شاة ماتت حتف نفسها، أو انخنقت فماتت، أو مرضت فماتت بسبب المرض، فجاء شخص يريد أن يشتريها من صاحبها، نقول لا يجوز، والمال سحت وحرام، لأن الشرع أسقط المالية عنها، فأخذ المال في مقابلها من أكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل المال بالباطل. وأجزاء الميتة أجزاؤها التي تقبل الحياة، فلو قطع يدها أو رجلها وباعها نقول حكم كذلك، لأن الجزء آخذ حكم الكل. وهذا في أجزاء الميتة التي تقبل الحياة. أما الصوف والشعر إذا جز منها ولو في حياتها فإنه يجوز بيعه، هذا الجزء يجوز بيعه. وكذلك جلد الميتة إذا دبغ من مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، ماتت شات فقام الرجل وسلخها فأخرج جلدها ودبغه، فإنه طاهر ويجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر على الشات هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي لفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر، فدل على أنه يصير طاهرا بالدبغ، فإذا كان طاهرا جاز بيعه كسائر الطاهرات. وكذلك أيضا الميتة التي استثناها الشرع فأحلها كميتة البحر كالسمك من الحيوان الذي لا يعيش إلا فيه كالسمك والحوت، فإنه يجوز بيع ميتته وأخذ ثمنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور عن البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهذه كلها يجوز بيعها مع أنها ميتة فتخصص من هذا العموم. وكذلك أيضا الجراد يجوز بيع ميتته، فلو أنه قتل جرادا ووضعه في كيس ثم عرضه للبيع أو حدد بالوزن بيعه وزنا فإنه يجوز، لأن الجراد لا يشترط فيه الذكاء، وكان الصحابة ينالونه بالرماح ويصيدونه بالرماح بغير ذكاء، فهو ميتة وحلت لنا ميتتان الجراد والحوت. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، فيعتبر مخصصا من عموم تحريم الميتة، فما ورد من التحريم هنا عام يخصص منه ميتة البحر والجراد وأجزاء الميتة التي أجاز الشرع الانتفاع بها وحكم بطهارتها كجلدها إذا دبغ. وأما ميتة الآدمي فالآدمي لا يجوز بيع أجزائه ولا بيعه كله إلا إذا كان مملوكا على الأصل الشرعي، إذا كان ملكيته على الأصل الشرعي ملكية صحيحة. وأما أجزاؤه فلا يجوز بيعها، والإنسان لا يملك نفسه، وبناء على ذلك لا يجوز أن يبيع كليته، وقد تقدم معنا هذا في شروط البيع، أن من صحة شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكا ويقبل الملك، أن يكون قابلا للملك. والإنسان الآدمي لا يبيع نفسه لأنه غير مالك لنفسه، وبينا الحديث ثلاثة أنا خصم من كنت خصمه فقد خصمته: رجل باع حرا ثم أكل ثمنه. فالحر ليس محل بين على أنه ليس محلا للملكية حتى تقع المعاوضة عليه والبيع. فلو قال في الميت، لو كان الميت قال إذا أنا مت فأبيعك كليتي تأخذها بعد موتي، هذا لا يجوز ولا يصح. ولو توفي فقال الورثة نبيع كليتها نبيعها، نقول لكم إذا كان هو لا يملك نفسه فمن باب أولى أنكم أنتم لا تملكون، وبناء على ذلك لا يصح البيع لا من الأصيل ولا من ورثته، هذا بيعا أن يكون بيع لأعضاء الآدمي. وهذا موجود حتى الحمد لله على مستوى العالم كله، ما يقولون له بالتجار بأعضاء البشرية هذا محارب، ولا شك أنه فعلا بيع بهذه الطريقة ويفتح أبواب ضرر عظيمة. والبيع لأجزاء الآدمي حيا أو ميتا لا يجوز، لأن البيع من شرطه الملكية، والملكية هنا غير متوفر، هذا الشرط غير متوفر، يبيع ما لا يملك. فهذا كله يدل على عدم صحة البيع فيما ذكرناه. إذن الميتة فيها التفصيل على الوجه الذي ذكرناه، سواء كانت من ميتة الإنسان أو من ميتة الحيوان. نعم. والخنزير. أما بالنسبة للحيوانات المحنطة، فإذا كانت من الميتة، إذا كانت من الحيوانات غير المذكاة كالسباع ونحوها فهذه ميتة داخلة في عموم الحديث، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، فهي ميتة. ولو أخذ شاة فذكاها ثم حنطها فهي من حيث الأصل طاهرة، لكن تحنيطها تعطيل لمصلحة الأكل والانتفاع بها، ولذلك حين تحنط هذه ليست منفعة مقصودة يقصدها العقلاء، وإن كان الآن البعض يقول أنها منفعة وكذا، هذا لا يلتفت إلى الأصل من العقلاء الأسوياء، ما فائدة أن يأتي بأسد محنط ويجعله على باب داره أو يجعله في بيته، هذا كله لا معنى له وليس فيه فائدة مقصودة يقصدها العقلاء. وبناء على ذلك الشريعة تمنع من وضع المال إلا في شيء يستحق، وخاصة أن مثل هذه تدفع فيها مبالغ باهظة ويتكلف فيها، من حيث الأصل أنه لا يجوز بيع الحيوان الميتة سواء على هذا التفصيل الذي ذكرناه. نعم.